الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الشروع في الدرس أحب أن ألفت النظر إلى ما مر بنا في الدرس الماضي من الكلام على معنى السنة والجماعة، وقد مر بنا أن هذا اللقب الشريف العظيم، لقب أهل السنة والجماعة، يعني التمسك بالسنة والاجتماع عليها. وهذا اللقب ليس ثوبا نلبسه من نشاء وننزعه ممن نشاء بلا علم ولا دين ولا تقوى ولا ورع ولا خوف من الله عز وجل، فنقول للرجل إنه من أهل السنة، فإذا اختلفنا معه فيما يسوغ فيه الاختلاف من مسائل الاجتهاد التي اختلف في مثلها سلف الأمة، قلنا له لست من أهل السنة وصرت من أهل البدع والأهواء. لا، ليس الأمر كذلك. وهكذا أيضا هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة، قد انتحله أناس في الماضي والحاضر ممن ليسوا من أهله. فالمعتزلة جماعة منهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والأشاعرة في مواقعهم في النت وفي كتبهم وأئمتهم يقولون إنهم أهل السنة والجماعة، بل إذا قرأت في كتاب الملل والنحل للشهرستاني الذي هو من رؤوس الأشاعرة وحكى الخلاف في مسائل الاعتقاد ثم قال هذا قول أهل السنة، فاعلم أنه قول أشاعرة، فاعلم أنه قول الأشاعرة، ولهم موقف شديد من أهل السنة. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الرازي الذي هو من أئمة ونظار المتكلمين ورؤوس الأشاعرة يقول عن كتاب التوحيد لابن خزيمة إنه كتاب الشرك، والذي يقرأ في كتاب التاج السبكي ابن تقي الدين السبكي كتاب طبقات الشافعية، وأبوه تقي الدين السبكي كان من ألد أعداء شيخ الإسلام وهو معاصر له الأب، ورد عليه شيخ الإسلام بذلك الكتاب العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي الصارم، ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي. فالأب السبكي كان من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والابن أيضا من ألد أعداء شيخ الإسلام وتلاميذه، مع أنه من تلاميذ ذهبي. جاء في ترجمته لأبي الحسن الأشعري أمور تقشعر منها الأبدان في طعنه في أهل الحديث وأهل السنة، ويصفهم بأنهم مجسمة، ويقول عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى، يقول عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى. هذه اللعنات لأهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات. ويأتي إلى الحافظ الذهبي ويتهمه بالمجاملة، وهو تلميذه، هو تلميذ الحافظ الذهبي، ويقول إنه إذا جاء يترجم للمحدثين والمجسمة فإنه يتوسع في ترجمتهم ويطنب في ذكر فضائلهم. قال وإذا جاء يترجم لخصومهم يعني الأشاعرة وأهل البدع والضلال، قال فإنه يشح في العبارة عليهم وما ينطلق في ذكر محاسنهم وفضائلهم، وأنه مجامل وأنه في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام يكيل بمكيالين يكيل بمكيالين. المهم أن أهل السنة عرفوا الطريق وساروا فيه ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. المهم أن تعلم أنك على السنة على طريقة أهل السنة والجماعة قولا وعملا، ليس شعارا يرفع أنا سني أنا سلفي أنا من أهل السنة، والسنة في واد وأنت في واد، في عقيدتك في عبادتك في أخلاقك في معاملتك. شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية ذكر بابا فصلا طويلا في مكارم الأخلاق، وأن أهل السنة يتصفون بمكارم الأخلاق ويجتنبون سفاسفها، فإن من صحت عقيدته صحت أخلاقه وحسنت أخلاقه، ومن فسدت عقيدته في الغالب فسدت أخلاقه. وانظر إلى الخوارج وإلى المعتزلة، فسدت عقائدهم، كفروا المسلمين، كفروا المسلمين وطعنوا فيهم ووصفوهم بالقبائح واعتدوا عليهم، والسبب فساد المعتقد. وانظر إلى الرافضة، عند أن فسدت عقائدهم كيف تعاملوا مع أصحاب رسول الله ومع أمهات المؤمنين ومع عموم أهل السنة على وجه الأرض ممن يسمونهم بالعوام، ويعتبرون أنك إذا أردت أن تصيب الحق فعليك مخالفة العامة، يعني إذا أردت أن تعرف الحق خالف أهل السنة، خالف عموم المسلمين من أجل أن تعرف أنك على حق، لأنهم يعتبرون أن هؤلاء جميعا على باطل وهم على الحق، ويعتبرون أنفسهم فقط على الحق. على كل حال ينبغي لنا جميعا المتكلم والسامع، ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله والعالم والمتعبد لله عز وجل ألا يغتر بالأوصاف والألقاب، وألا يمني نفسه الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. المسألة مسألة عمل، وليست مسألة انساب فقط، أنا سني وهؤلاء أهل بدع، أنا سني وهؤلاء كذا، وبينك وبين السنة كما بين المشرق والمغرب. المسألة مسألة سنة، تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، تلتزم بها، تعتقدها، تسير عليها، لا تأتي بما يناقضها ولا يضادها، لا تكون حربا لها ولا حربا لأهلها، بل تكون سلما لأوليائها حربا على أعدائها، بعلم ودين وتقوى لله عز وجل. وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فتسير على هذا. ما أقول إن العالم السني أو طالب العلم السني سيكون معصوما، ما سيخطئ، ما سيحصل منه زلة، لا. فمنهجنا وعقيدتنا وديننا فيه العصمة، والأفراد يحصل منهم صواب وخطأ، كل بني آدم خطاء، لكن لا بد للإنسان إذا أخطأ أن يرجع، لا بد للإنسان إذا زل أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه، ويحاسب نفسه ويعلم أن الحساب عسير. آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فلما عصى الله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى، وإنما نفعه أن تاب الله عز وجل عليه كما قال وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه، ونفعه أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فليس بين أحد، ليس لدى أحد حصانة يفعل ما يشاء، يعتقد ما يشاء، يعامل الناس بما يشاء، ويتكبر على هذا وعلى هذا، ينظر إليهم كأنهم ذر، هو العالم وغيره جهلة، هو السني وغيره على بدع وضلال. ليست المسألة مسألة دعاوى، المسألة مسألة اعتقاد وعمل وسير. ولا ندعي العصمة لا لنا ولا لعلمائنا ولا لطلبة العلم، لكن على المتمسك بالسنة والمنتسب إليها أن يتقل في نفسه وأن يتقل في السنة، لا ينفر منها بأعماله وأقواله وأخلاقه ومعاملته، وإنما يمثل السنة تمثيلا صحيحا، لأن الناس بعد ذلك سيجعلونه مضرب مثل. تريد أن تكون من أهل السنة، انظر إلى فلان، شوف السني الفلاني كيف يفعل، ماذا قال، ماذا عمل، وما أشبه ذلك. فأردت أن ألفت النظر إلى هذا الذي مر بنا في الدرس الماضي من أجل أن ننتبه لهذا الأمر. طيب، نواصل في الكلام على أركان الإيمان التي هي أصول ديننا، والتي هذه العقيدة بنيت عليها. مر بنا الكلام على الإيمان بالملائكة، والفلاسفة كما تعلمون ينكرون الإيمان بالملائكة يعني كحقيقة، يقولون الملائكة قوى الخير والشياطين قوى الشر. أما أن هناك ملائكة أجسام مخلوقات لهم قلوب ولهم عقول، لا، نحن نؤمن أن الملائكة مخلوقون لهم قلوب ولهم عقول، وأنهم يعملون أعمالا خلقهم الله لطاعته وامتثال أمره وما أشبه ذلك مما قد مر بنا. ثم قال: والإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالكتب يتضمن أمورا: أولا أنها كلام الله غير مخلوقة، فالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها كلام الله، كلها تكلم الله عز وجل بها، والله تعالى يتكلم بما شاء مع من شاء، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، فهذه من كلام الله. القرآن ليس هو كل كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور ليست هي كل كلام الله، لكنها تكلم الله عز وجل بها. فالأول أن نؤمن أنها كلام الله غير مخلوقة، وأعلاها وأعظمها القرآن، كلام الله غير مخلوق. ثانيا أن جميعها يصدق بعضها بعضا، قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثالثا أن نسخ بعض الكتب ببعض حق، كما نسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل، قال تعالى في عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. طيب، إلى أن قال الله عز وجل: وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال الرابع أن القرآن نسخ بعض ما في التوراة والإنجيل من الشرائع، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الشاهد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. خامسا أن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، خلافا لأهل البدع، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. سادسا أن من الكتب قبل القرآن ما لم يسلم من التحريف، وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة والإنجيل حرفت من قبل أحبار اليهود والنصارى. سابعا أن القرآن الكريم 30 جزءا، وعدد سوره 114 سورة، ليس فيها نقص، وأن القرآن الذي بين أيدينا الآن هو القرآن الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي أصحابه، ومن ادعى أن فيه زيادة أو نقصا فهو كافر باتفاق. الذي يقول باقي ثلث، باقي ثلثان، باقي قرآن فاطمة، قرآن ما أدري من، هذا الذي يدعي أن القرآن فيه زيادة أو نقصان فإنه كافر بالإجماع. هذا هو القرآن الذي تكفل الله بحفظه، الذي بين أيدينا، المكتوب بالسطور، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسن، نقل إلينا بنقل الكافة عن الكافة، بنقل الكافة عن الكافة. طيب، ثامنا أنه لا يأتي كتاب بعد القرآن، وأنه ليس لأحد الخروج عن بعض أحكامه. ما يأتي إنسان ويقول هناك علم الشريعة وعلم الحقيقة، لكم علم الورق لنا علم الخرق، ولكم علم الظاهر ولنا علم الباطن. لا، هذه زندقة، خروج عن الشريعة، لأنه يفتح المجال لكل أحد. يقول لك يا أخي تقول له القرآن، قال الله، قال رسول الله، قال هذا إنما هو العلم الظاهر، نحن عندنا علم لدني، عندنا علم آخر غير ما عند الناس. الله ما تعبدنا إلا بالكتاب والسنة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما عندنا شيء آخر، هذا الذي عندنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، هذا ديننا وهذه عقيدتنا وهذا مصدر التلقي والاستدلال عندنا، الكتاب والسنة، على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أعظم ثمرات الإيمان بالكتب العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ما تركهم هكذا يرجعون إلى عقولهم يضطربون فيما بينهم، هذا يقول افعلوا كذا، ثاني يقول لا افعلوا كذا، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول لا حرام. الله عز وجل أنزل كتبا وأرسل رسلا رحمة بالعباد لئلا يحصل الاضطراب والاختلاف. ثانيا، ظهور حكمته تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولا بد في الإيمان به أي القرآن من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته أناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. نسأل الله يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي التوفيق. ثالثا، شكر نعمة الله على ذلك. هذا الكلام السابق، ثمرات هذه مأخوذة من معارج القبول ومن مجموع رسائل العلامة بن عثيمين رحمهم الله تعالى. طيب، الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. والرسول في اللغة من بعث برسالة، وشرعا رجل من بني آدم بعثه الله بشرع وأمره بتبليغه، وكل رسول النبي وليس العكس، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. والإيمان بالرسل على قسمين، إيمان مجمل بجميع رسل الله من علمنا منه ومن لم نعلم. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثاني إيمان مفصل بجميع من ذكر منهم باسمه في كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتضمنه الإيمان بالرسل أمور، يعني ما الذي يتضمنه إيماننا بالرسل؟ الأول أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعو إلى عبادة الله وينهى عن الطاغوت الشرك والكفر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثانيا أنه قد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله. أما فروع الشريعة من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف، هذا بتصرف معاري القبول. ثالثا أن من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، يعني من استهزأ برسول فقد استهزأ بالكل، من كفر برسول فقد كفر بالكل، من سخر من رسول فقد سخر بجميع رسل الله. ما يأتي مجرم اليهود والنصارى ويسخرون من نبينا ونقول المقابل أن نسخر من أنبيائهم، حاشا وكلا. رسل الله هم صفوة خلق الله وخيرة خلق الله على الإطلاق، ولذلك من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول إلى أهل الأرض، ماذا كذبوا من الرسل؟ كذبوا هو الأول، ومع ذلك قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وإنما كذبوا رسولا واحدا. فلذلك ديننا جاء بذكر مناقب الأنبياء جميعا ومدحهم. كم هي الآيات التي نقرأها في مدح إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب ونوح وسائر أنبياء الله عز وجل، وسائر أنبياء الله عيسى وهارون وموسى وغيرهم من أنبياء الله. وهكذا أيضا السنة طافحة بذلك، بخلاف غير المسلمين الذين حرفوا الكتب وفي كتبهم المحرفة طعن في أنبيائهم، رموا بعض الأنبياء بالزنا أنه زنى بابنته عياذا بالله، ورموا بعض الأنبياء بأنه شرب الخمر وأنه قتل بعض وزرائه لأخذ امرأته، وأن بعضهم رموا بعضهم بالشرك عياذا بالله. فديننا يحترم جميع الأنبياء ويعظمهم التعظيم الشرعي، التعظيم الشرعي. طيب الذي بعده الرابع ما يتضمنه الإيمان بالرسل أنهم صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الخامس أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين كما قرره شيخ الإسلام في الأول صفحة 90 و200 مجموع الفتاوى. السادس أنهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقا، وهذا الذي عليه جمهور الناس كما قاله أيضا شيخ الإسلام في العاشر مجموع الفتاوى صفحة 93 و200، معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقا، فلا يقرون على ذنب، لا يقرهم الله عز وجل على شيء من ذلك. السابع أن أول الرسل نوح وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثامنا أن الله رفع بعضهم فوق بعض درجات وفضل بعضهم على بعض بمقتضى علمه وحكمته. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تاسعا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والأدلة على هذا بينة ظاهرة. العاشر أنهم جميعا عبيد الله، ما فيهم إله ولا رب ولا خالق ولا ابن لله، قال أنهم جميعا عبيد الله مفتقرون في جميع شؤونهم إليه، ليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء، فلا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا مع الله، فمن فعل شيئا من ذلك فهو من أعدائهم لا من أوليائهم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهكذا عيسى عليه السلام قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا أيضا كثيرة جدا. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم رسلا، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. الله تعالى يقول: لكل قوم هاد. وقال في نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله وخلاصة عبيده، قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. انتهى أهم ما يكون من الكلام على الإيمان بالرسل الذي هو ركن من أركان الإيمان. الركن الخامس الإيمان بالبعث بعد الموت. والبعث في اللغة التحريك والإثارة، وشرعا الاعتقاد الجازم بأن الله سيبعث العباد بعد موتهم ويعيد أرواحهم إلى أجسادهم للحساب والجزاء. الفلاسفة يقولون ببعث الأرواح لا ببعث الأجساد، قالوا أما الأجساد تبلى لكن الأرواح. والمسلمون أجمعون يعتقدون أن الله تعالى يبعث العباد ويعيد الأرواح إلى الأبدان ويبعث من في القبور كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا فيه تسلية للمؤمن، وإن ظلم وإن هضم وإن حصل له ما حصل سيرجع إلى الله ويقف بين يديه ويعطيه إلا ما يعطيه، وإن صبر على عبادة الله وطاعة الله على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة سيكافئه الله إن كان مؤمنا صابرا، ويجازيه الله عز وجل الجزاء الأوفى بمقتضى كرمه وجوده سبحانه وتعالى. طيب قال: وهذا ثابت أي الإيمان بالبعث بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل واليهود والنصارى وكل الكتب السماوية. والأدلة على هذا كثيرة، والسنة في هذا متواترة. طيب هنا كلام للسعدي رحمه الله، قال: لم يقل المؤلف والإيمان باليوم الآخر كما ورد في الحديث. قال: وذلك والله أعلم لأن اليوم الآخر قد يقر به بعض الناس مع عدم إقراره بالبعث الحقيقي للأجساد بعد الموت كبعض الفلاسفة، حيث إنهم يؤمنون باليوم الآخر لكنهم لا يقرون بالبعث الحقيقي الذي هو بعث الأجساد ونشرها، لأنهم يزعمون أن البعث والجزاء والحساب يكون على الأرواح فحسب، وأن الأجساد لا تبعث مرة أخرى لأنها قد بليت. فيجب الإيمان والتصديق الجازم بأن الله يبعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أو يعفو عنه سبحانه وتعالى. طيب ذكر جمع من أهل العلماء براهين أربعة على البعث بعد الموت، ومن أولئك الذين ذكروا هذه البراهين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال: البرهان الأول من براهين البعث وأن الله يبعث من في القبور، قال: خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن البرهان الأول من براهين البعث خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني أي الدليل على البعث خلق الإنسان أولا. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن الإعادة أسهل من الابتداء. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. البرهان الثالث والدليل الثالث من أدلة وبراهين البعث إحياء الأرض بعد موتها. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي أحياها بعد الموت سيحيي الناس بعد الموت، إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. البرهان الرابع إحياء بعض الموتى في دار الدنيا، يعني إذا كان الله أحياهم في الدنيا وقد ماتوا فهو قادر على إحيائهم يوم القيامة وبعثهم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البقرة فقط أربع قصص لإحياء الموتى. قال: لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، جميعا خلقكم وبعثكم كنفس واحدة، هكذا قال الله الذي هو على كل شيء قدير. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال: وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في خمسة مواضع، أنا قلت في أربعة، في خمسة، خمسة مواضع، خمس قصص ذكرها الله في سورة البقرة على إحيائه الموتى. قال: الأول قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، في بني إسرائيل أماتهم الله ثم أحياهم موتا حقيقيا ثم أحياهم حياة حقيقية. الثاني قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، قتيل بني إسرائيل الذي تمالوا على قتله وكتموا ذلك، فأمرهم الله أن يضربوه ببعض بقرة، وآل الأمر بعد التعنت الطويل ذبحوا بقرة ضربوه ببعضها قام وقال: قتلني فلان، ثم رجع ومات، ثم رجع ومات. قال الله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى أي مثل ما أحيا هذا وقد مات، هكذا يحيي الموتى يوم القيامة، كن فيكون. الثالث قوله جل وعلا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابع قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه بعد 100 سنة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفع بعد أن صارت في الأرض ترفع، الذي في الظهر الذي في الرقبة الذي كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. البرهان الخامس قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبح الطيور قطعها وخالف بين هذه الأعضاء واجعل في كل جبل جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا، الرأس هذا لهذا الصدر للجناح تجتمع ويأتيك كل طائر وحده، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا كله في أضواء البيان الثالث صفحة 300 إلى 400. إذن هذه البراهين براهين البعث أوضح، كم هي؟ 5. الأول لا تنظر، ليست القصص البراهين إجمالا، الأول خلق السماوات والأرض، الثاني إحياء خلق الإنسان، الثالث إحياء الأرض بعد موتها إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الرابع إحياء بعض الموتى في الحياة الدنيا، هذه البراهين الأربعة. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، وسيأتي الكلام عليه مفصلا حيث ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. هذه جملة مختصرة لكن تحتها من المعاني شيء كثير. طيب ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ انظر لما قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد في سنته من غير تحريف إلى آخره، هذا فيه لفت نظر عظيم ينبغي للقارئ للواسطية ولمثل هذا الكتاب أن ينتبه. هو ما ساق الكلام هكذا، شيخ الإسلام جاء بكلام عناه وقصده حرره، يريد بهذا أن هذا الباب توقيفي عند أن يقول لك ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله في سنته، يريد أن يقول لك هذا الباب باب الأسماء والصفات باب توقيفي مرده إلى الكتاب والسنة، ليس للعقل فيه مجال، ليس للعقل فيه مجال، باب توقيفي. نعم العقل يكون تابعا، العقل يكون تابعا، هناك من الصفات ما دل عليه السمع والعقل، لكن الأصل في هذا إيش؟ السمع. لولا أن السمع جاء بذلك الدليل ما التفتنا إلى دلالة العقل وعدم دلالته، وإنما المعول في الأساس والأصل هو الكتاب والسنة. ولذلك مصدر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. أدلتنا الإجمالية كتاب وسنة، وإجماع مستند إليهما وإلى أحدهما أو قياس مستنبط منهما. لكن هذا الباب باب الأسماء والصفات باب توقيفي، يعني ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، ما نثبت بالقياس أسماء وصفات لله عز وجل ما نثبت بالعقل والرأي شيئا من ذلك. فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذا، لأنه لما قال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف نفسه في كتابه، إذن ما نثبت شيئا لله من الأسماء والصفات ولا ننفي إلا ما أثبته الله ورسوله أو نفاه الله ورسوله. ولذلك المرد الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. أحب أن أقف وقفات يسيرة عند هذا الباب، ولا بد أن نعلم أولا أن الكلام على الأسماء والصفات من أصول العقيدة الكبيرة المهمة، ولذلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب تكلم على هذا وبينه وذكر أدلته من القرآن والسنة في نحو ثلث هذا الكتاب، ثلث هذا الكتاب. لماذا؟ أولا لأهميته وعظيم منزلته، الثاني لكثرة الاختلاف والاضطراب فيه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفسه تكلم عن هذا. فالمصنف رحمه الله تعالى لماذا بدأ التفصيل هنا في الأسماء والصفات؟ أولا كما سبق أن هذا الباب من أكثر الأبواب التي حصل فيها الاضطراب والاختلاف من طوائف هذه الأمة، الثاني مسيس الحاجة إلى ضبط هذا الباب لكونه يتعلق بالله، وشرف العلم يتعلق بشرف إيش؟ المعلوم. إذن هذا الباب لماذا بدأ به المصنف بتفصيله وبيانه وذكره؟ أولا لمسيس الحاجة إليه وتعلقه بالله عز وجل، فهي أسماء الله وصفات الله وأفعال الله التي تزيدنا إيمانا ومحبة لله وتعظيما له وخوفا منه ورجاء لما عنده. ولذلك قيل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، وما أرادوا الحصر، يعني ما أرادوا أنه من كان بالله أعرف كان من الله أخوف بس، لا، من كان بالله أعرف فهو أخوف وأتقى وأعظم توكلا ورجاء ومحبة وتعظيما إلى آخره. إذن الأمر الأول الذي حمل شيخ الإسلام على الدخول في هذه المسألة أولا والتفصيل فيها مسيس الحاجة إليها وأهميتها وعظمتها لتعلقها بالله وأسماء وصفات وأفعاله، الثاني لكثرة الاختلاف والاضطراب بين طوائف الأمة في هذا الباب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السادس 90 و200، قال فإن هذين الأصلين، يريد الصفات والقدر، باب الصفات والقدر الذي يقال له التوحيد والعدل، التوحيد والعدل، قال فإن هذين الأصلين يعني الصفات والقدر ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم فيه من الأصول. يعني هو الكلام هذا بيان للسببين السابقين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السادس 90 و200، قال فإن هذين الأصلين، يريد الصفات والقدر، ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم فيه من الأصول، والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. وقال في مقدمة التدمرية بعد أن قال إن سبب تأليفها أن بعض الإخوان سألوه أن يكتب في هذا، فقال بعد ذلك إنه كتب في هذين الأصلين، قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل واحد إليهما يعدان من أصول الدين الكبرى، يعدان من أصول الدين الكبرى. إذن شيخ الإسلام بدأ بالكلام على هذا لمسيس الحاجة ولكثرة الاضطراب والاختلاف في هذا الباب. هذا أمر لا بد أن تعلمه أولا، هذا أمر لا بد أن تعلمه أولا. وإذا تقرر هذا واستقر واتضح اتضحت معالمه على سبيل الإجمال مع شيء من التفصيل، ننطلق بعد ذلك في الكتاب ونقطع شوطا كبيرا. طيب، لا بد أن تعلم أن الذين تكلموا في هذا الباب أهل حق وباطل على سبيل الإجمال، وعند التفصيل نقول أربعة أقسام. الذين تكلموا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أهل حق وأهل باطل. أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لأنهم تكلموا بمقتضى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولأنهم الأسبق والأقدم ومن جاء بعدهم خالف طريقهم. الثاني أهل الباطل، سواء من المعطلة أو الممثلة. وعند التفصيل نقول أربعة أقسام: أهل السنة والجماعة والمعطلة والممثلة والمفوضة. أهل السنة والجماعة الذين قالوا نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد وغيره. لا نتجاوز القرآن والحديث، وهذا هو الحق وهذا هو الواجب، أن نرد الأمور لا سيما هذه العظام إلى الله ورسوله. نحن نتكلم فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهدى الله أهل السنة ولله الحمد والمنة إلى أقوم الطرق، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله وكما أراد الله ورسوله كما دل عليه الكتاب والسنة، ونفوا عن الله ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني المعطلة، سواء كان تعطيلهم كليا أو جزئيا، الذين عطلوا نصوص الصفات فلم يثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات، وهذا في أهل التعطيل الكلي، غلاة الجهمية والباطنية ومن جرى مجراهم، الذين قالوا إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني موجود بشرط ألا تسميه باسم ولا تصفه بصفة، والموجود المطلق بشرط الإطلاق كما يقول شيخ الإسلام لا وجود له إلا في الذهن، ما في شيء، أي شيء موجود لا بد له من صفة، لا بد له من صفة. يعني لو جاء إنسان إليك ولله المثل الأعلى وقال أنا عندي قلم، قلنا كيف هذا القلم؟ من ذهب؟ قال لا. من فضة؟ قال لا. من خشب؟ قال لا. من معدن؟ قال لا. من ورق؟ قال لا. من بلاستيك؟ قال لا. من ثياب وخرق؟ قال لا. من صوف؟ قال لا. من أي شيء موجود على وجه الأرض؟ قال لا. قلنا إما ما عندك قلم ولا أنك مجنون، المصحة إيش يعني عندي قلم؟ القلم هذا ما له أي مثيل وليس له أي حقيقة وليس له أي صفة، لا يمكن أبدا. الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الذهن، فإن الذهن كما قال شيخ الإسلام يمكن أن يفرض المحال، يمكن أن يفرض المحال. يقول لك مثلا الفأر ولد بعيرا، هيا كيف هذا في الذهن؟ ممكن يأتي يقول لك يعني الفأر ولد بعيرا، لو قال البعير ولد فأرا يقول لك يعني ممكن، ممكن حصل. أما العكس فأر ولد بعيرا، على كل حال فالمعطلة هناك من عطل تعطيلا كليا وتحت مسمى التنزيه لله عز وجل، وأنهم ينزهون الله عن التجسيم وعن مشابهة المخلوقات وعن أن يكون محلا الحوادث إلى آخر تلك الدعاوى. وهناك من عطل تعطيلا جزئيا قال نثبت لله الأسماء لكن بدون صفات، يعني الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، علي قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة. ولذلك قالوا إن الله ينزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. عن الأبعاض أرادوا نفي الصفات الخبرية كاليد والوجه وما أشبه ذلك، ومنزه عن الأغراض أرادوا نفي الحكمة، وعن الأعراض أرادوا نفي الصفات الفعلية، أرادوا نفي الصفات الفعلية. ولذلك جاء كما ذكروا أن أعرابيا دخل على الجهم وهو يقرر لأصحابه أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خرج بفطرته يقول ألا إن جهما كافرا بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم حين ظن إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. أيرضيك أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، طويل بلا طول، رضي بلا المهم ذكر أوصافا، قال يرضيك أن أباك نقول أبوك طويل وهو قزم وخطير وما له أي خطورة، وبصير وعيناه مطموستان، وسميع وهو ما يسمع نهيق الحمار من عند أذنه، ما أحد يرضى بمثل هذا. وهذا خلاف العقل ومقتضى اللغة التي أنزل الله عز وجل كتابه بلسان عربي مبين. المهم أن الفرقة الثانية في هذا الباب هم المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات تعطيلا كليا أو جزئيا، إما أنهم نفوا الأسماء والصفات أو عطلوا صفات الله عز وجل فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر وما أشبه ذلك. والثالث الفرقة الثالثة الممثلة، الممثلة الذين أثبتوا لكن على جهة التمثيل، فقال بعضهم يد الله كأيدينا وسمع الله كأسماعنا وبصر الله كأبصارنا، حتى إن بعضهم عياذا بالله قال سلني عن صفات الله ما شئت إلا اللحية والفرج، وكان بعضهم يقول يد الله كيدي ووجهه كوجهي، وقال بس جنبني الشعر واللحية إلا بقية الأشياء أنا مستعد، والفرج وإلا بقية الأشياء أنا أتكلم لك عنها عياذا بالله. والقسم الرابع المفوضة الذين قالوا نقرأ النصوص لكن ما ندري ما معناها، نقول الرحمن على العرش استوى، قالوا ما ندري إيش معنى استوى، نقول نقرأ ويبقى وجه ربك ما ندري إيش معناها، ونقرأ قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ما ندري إيش المعنى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ما ندري إيش المعنى في الرحمة، وهكذا أيضا غضب الله عليه ولعنه قالوا ما ندري إيش معنى الغضب. مثل إنسان يحسن أن يقرأ كلمات إنجليزية مثلا مش داري إيش معناها، كالببغاء، الببغاء يسمع كلمات يكرر يردد لكن إيش معناها عند الببغاء مش داري، هو بس كلمات يحفظها ويرددها. بعض الناس هكذا يقول لك نحن نقرأ هكذا، مثل ما يحفظ بعض الناس كلمات إنجليزية يقول لك مثلا stand up stop sit down و welcome how are you ونحو ذلك، إيش معناها يقول لك الله أعلم، بس أنا أسمعهم يقولون هكذا، أسمعهم يقولون هكذا. مثل رجل أخبرني شخص أن عما له أيام الحزب في عدن كان يشتغل في المراسم الرئاسية، وبعدها يعني يستقبل الوفود وزراء وناس يضيفهم، واحد قال له جاء وزير بريطاني أو من بلاد أوروبا قال له شوف تريد تكرمه أول ما تدخل تقدم له العصير قل له تفضل يا دنكي اخرج يا دنكي. المهم الرجل هذا يظن أنه يعني كأنه يقول له حياك الله مرحبا بك وما أشبه ذلك إلا وكل شيء، تفضل دنكي، قم يا دنكي، تعال يا دنكي، اخرج يا دنكي، مش داري انه حمار، دنكي يعني يا حمار. المهم الرجل يعني اشتاط غضبا. يكلم بعد ذلك الثاني يقول ايش هذا؟ جاءوا اليه قالوا ايش تقول له؟ قالوا له يا دنكي رحب به احترام وتقدير. من قال لك؟ قالوا فلان فلان الذي قال له. فهذا من هذا القبيل. هم يقولون مثل يعني أأمنتم من في السماء؟ مثل هذا الذي يتكلم بكلام ما يدري ايش معناه. الرحمن على العرش استوى، قالوا ما ندري ايش معناه، ما ندري ما معناه. هؤلاء المفوضة أهل السنة. ولذلك بعض العلماء قالوا لماذا شيخ الإسلام لما قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ليش ما قال تفويض؟ ليش ما أضاف التفويض إلى هذه الأربع؟ قالوا أولا لأن أهل السنة يفوضون شيئا وهو الكيفية، فلو أطلق لدخل فيه الحق والباطل. ثانيا أن المفوضة داخلون في المعطلة، فإنهم عند أن فوضوا عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات وعطلوا العلو وعطلوا النزول وعطلوا صفات الله عز وجل، فما ذكر ذلك. طيب، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول من الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. قالوا إن شيخ الإسلام تجنب كلمة تأويل، ولذلك الذين نظروه من رؤوس المبتدعة قالوا له ليش ما ذكر التأويل؟ قال لأن الذي ورد نفيه في القرآن التحريف، أما التأويل فلم يرد في الكتاب والسنة نفيه من جهة. من جهة ثانية أن لفظ التأويل لفظ مجمل يدخل فيه حق وباطل، فإن من معاني التأويل التفسير، ومن معاني التأويل ما تؤول إليه الأمور. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والمفسرون كابن جرير يستخدم كلمة تأويل في التفسير، وهو استعمال سليم، يقول الكلام على تأويل قول الله كذا كذا وكذا، يعني التفسير. فهو جاء بالتحريف الذي ذمه الله ورسوله، فقال من غير تحريف، ما نحرف. قال ولا تعطيل الذي هو الخلو والفراغ، ما نقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وما نقول بتعطيل الأسماء والصفات. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف والتعطيل في جانب النفي، والتكييف والتمثيل في جانب الإثبات. يعني التحريف والتعطيل يتعلقان بالنفي، لأن هناك من ينفي ويزعم أنه ينزه، فهذا يعطل وهذا يحرف. وهناك من يثبت، هناك من يثبت ويغالي في الإثبات حتى يمثل. التمثيل أن تذكر الصفة مقيدة بمماثل، كان يقول عياذا بالله يد الله كأيدينا وجه الله كوجوهنا ونحو ذلك. والتكييف يذكر الصفة ويذكر لها حقيقة لكن دون تقييد بمماثل، دون تقييد بمماثل، ما يقول مثلا كأيدينا، فحينئذ يكون التمثيل والتكييف في جانب الإثبات، والتحريف والتعطيل في جانب النفي، في جانب النفي. طيب، يقول في هذا الكلام المذكور، قال قوله من الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه إلى آخره. قال بعدما ذكر المؤلف رحمه الله أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها مجملة، شرع رحمه الله في تفصيلها، وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله، وذكر أنه يدخل فيه الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقد ذكر شيخ الإسلام سبب قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل دون أن يعبر بألفاظ أخرى، فقال كما في مجموع الفتاوى الثالث 65 و100، وقد ذكرت أني عدلت عن لفظ التأويل إلى التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان. وقال رحمه الله صفحة 67، قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور النفي عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه، ونفي التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيها حذوه ويتبع فيها مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، انتهى. طيب، ثم بعد ذلك ذكرت معاني التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل، وقد ذكرت خلاصة لذلك، ولعلنا في الدرس القادم نذكر شيئا على سبيل الاختصار، ثم بعد ذلك نشرع في ما ذكره على سبيل التفصيل، ونسير فيه بعد ذلك سيرا سريعا لنقطع شوطا كبيرا بعد أن تم تقرير هذه المسائل التي سنبني ما بعدها عليها. وفقنا الله جميعا ما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى، والحمد لله رب العالمين.